فالبطون والطبقات التي تأتي بعد تتضرر، أليس كذلك؟ فلا، يعني لو قدر أنه أجر يعني وقف على زيد، يعني إنسان قال هذا البيت وقف على زيد ثم على عمرو، والناظر فلان هذا الناظر أجر البيت زمن ولايته، نعم أجر البيت بحكم النظارة لمدة 20 سنة، في 10,000 من 10,000، ثم إن زيدا مات وانتقل الوقف إلى، يعني بعد مثلا 10 سنين مات زيد وانتقل الوقف إلى عمرو، ارتفعت قيم الأجارات، صار عمرو متضررا. أيضا المسألة الثانية التي ينبه عليها أو ينبه عليها الشيخ الإسلام رحمه الله، استسلاف الأجرة وهي قبضها مقدما، ليس للموقوف عليه، ليس الموقوف عليه استسلاف الأجرة. استسلاف الأجرة بمعنى أنه يؤجر، قال أجرتك البيت لمدة 20 سنة، أعطني الأجرة مقدما، أو بعد يقول البيت ب15 أخليه أجعله لك ب10 بشرط أن تقدم الأجرة. نقول هذا لا يجوز، لأنه لو مات وانتقل الوقف إلى من بعده فمعنى ذلك أن من بعده لا ينتفع بالوقف، لا ينتفع. إذن مسألتان هامتان، المسألة الأولى ليس للوكيل ولا للناظر أن يؤجر مدة طويلة، المسألة الثانية ليس للموقوف عليه، ليس للموقوف عليه أن يستسلف الأجرة. كلتا المسألتين سبب للنزاع والشقاق. طيب ثم قال لحظة، قال رحمه الله: ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو آجره سنة 5 في سنة 4 صح، يعني لا يشترط أن تلي المدة العقد. فمثلا عندي بيت فقلت أجرتك هذا البيت على أن تبتدئ المدة عام 1430 ولية العقد، المدة ولية العقد، لا ليس شرطا أن تبدأ المدة من الغد أو من الآن، هذا معنى قول المؤلف ولا يشترط أن تري المدة العقد، يعني تكون والية يعني بعد العقد مباشرة، بل يجوز ولو بعد حين ولكن بشرط أن تكون معلومة. يقول: صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد، إن لكن اشترط المؤلف إن قادر على تسليمها عند وجوبه، عند وجوبه. المثال: أجرت بيتا على زيد لمدة سنة، وبعد أن أجرت البيت بعد شهرين جاءني قريب لي وقال إذا انتهت مدة المستأجر سوف أستأجر البيت، قلت أنا نعم الآن هو مضمون لكن أنت ما أدري، إذا لابد أن أعقد الآن عقد، أخشى أن يخرجه وأن تخرج أيضا وأنت يبدو لك أن تترك ذلك، فقلت أجرتك البيت مدة سنة تبتدئ الأجرة، تبتدئ المدة من كذا وكذا، يجوز أو لا؟ يجوز. وهكذا لو كانت العين مرهونة، لو كانت العين مرهونة مثل اقترضت من شخص 500,000 ورهنته بيتي، هل يجوز أن أؤجره؟ قلت أجرت، لا حال الرهن لا يجوز إلا برضا من؟ المرتهن، برضا المرتهن، لكن مراد بعد الرهن. فقلت مثلا أجرتك بيتي، هذا البيت المرهون، مدة سنة تبتدئ الأجرة بعد سنتين، وأنا إن شاء الله خلال سنتين سوف أوفي الدين. ولهذا اشترط المؤلف قال إن قادر على تسليمها، يعني العين عند وجوبه. وجوبه نعم. المستأجر الثاني، يعني إذا قلنا للموقوف عليه البطن الثاني يخرج المستأجر، أي يعني مثلا أنا موقف، أنا إنسان زيد، إنسان قال هذا وقف على زيد ثم على عمرو، زيد أجر البيت لمدة 5 سنوات ومات بعد سنتين وهو ليس ناظرا لم يجعل له النظر، الآن إذا مات زيد يأتي عمرو ويقول مستأجر أخرج، أنا مستأجر رح يذهب إلى قبره، الآن الوقف مملوك لي، هذا يترتب. وإذا قلنا لا تنفسخ يقوم الثاني مقام، يعني المذهب تنفسخ وعلى ما مشى عليه الماتن، وعمل الناس الآن على أنها ما تنفسخ، عمل الناس على أنها لا تنفسخ، أي